والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هو الذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات غير حوامل ينتظرن بأنفسهن وجوبا مدة أربعة أشهر وعشرة أيام يمتنعن فيها عن الخروج من بيت الزوج وعن الزينة والزواج، فإذا انقضت هذه المدة فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلن بأنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في تلك المدة على الوجه المعروف شرعا وعرفا، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم وسيجازيكم عليه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ولا إثم عليكم في التلميح بالرغبة في خطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن دون التصريح بالرغبة، كأن يقول إذا انقضت عدتك فأخبريني، ولا إثم عليكم فيما أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد انقضاء عدتها، علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن فأباح لكم التلميح دون التصريح، واحذروا أن تتواعدوا سرا على النكاح وهن في مدة العدة إلا وفق المعروف من القول وهو التعريض، ولا تبرموا عقد النكاح في زمن العدة، واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه في أنفسكم مما أباح لكم وحرم عليكم فاحذروه ولا تخالفوا أمره، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده حليم لا يعاجل بالعقوبة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا إثم عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل أن تجامعهن وقبل أن توجبوا مهرا محددا لهن، فإذا طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، وإنما يجب إعطاؤهن شيئا يتمتعن به، ويجبر كسر نفوسهن بحسب الاستطاعة، سواء كان موسعا عليه كثير المال أو مضيقا عليه قليل المال، وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرا محددا فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن إلا أن يسمحن لكم عنه إن كن رشيدات أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملا لهن وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته ولا تتركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض والمسامحة في الحقوق فإن الله بما تعملون بصير فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه.